هل تجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟ إذا جامع على التحلل الأول يكون قصد حجه، لأنه جامع يطوف ويقصر يكون قصد حجه على يتمه يتمه فاسدا ويقضيه بعده، ولا يتطوع عليه يقضيه بعد ذلك، يتم الفاسد ويقضيه كما أقنى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه بدنه يمدحها ويقسمها على الفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.